بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 55 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. حذف الفاعل وبناء المسند للمفعول. قال الناظم: قلت وللمفعول إنما بني لكونه في الذكر نصب الأعين، أو السياق دل أو لا يصدر عن غيره أو كونه يحقر، كذاك للجهل والاختصار والسجع والروي والإيثار. هذه الأبيات من زيادات السيوطي، نبه فيها على حذف الفاعل وبناء المسند إذا كان فعلا للمفعول، وذلك لنكت منها. العلم به وله صور، منها كونه نصب عين المتكلم، نحو قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، أي سقط الندم في قلوبهم. ومنها دلالة السياق عليه، وكون الفعل لا يصدر عن غير الفاعل، نحو قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أو لتحقيره والجهل به، نحو: قطع اللص وسرق ثوب فلان. وللاختصار وتقارب السجع، نحو: كثر النضال وقتل الرجال. وموافقة الروي، نحو: ولا بد يوما أن ترد الودائع. وإيثار غرض المخاطب، نحو: شتم فلان وخلع على فلان. قال الناظم: تنبيه، غالب هذا الباب والذي خلا يجيء في سواه ما تأملا، أي ما ذكر في باب المسند إليه والمسند من الذكر والحذف والتقديم والتأخير وغير ذلك من الأبحاث، لا يختص بهما بل يأتي في غيرهما من المفاعيل والملحق بها وغير ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.